قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الضعال، فتصفو النفس حينا بعد حين، وتقبل باشتياق للطاعات، فذكر الله تحيا به القلوب، وتأنسه العقول النيرات، ينادي ذو الجلال عليك فاسعى لذكر الله، حي على الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله رب الأرباب، الحمد لله مسير السحاب، الحمد لله الذي خلق آدم من تراب، فجعل الجنة للطائعين خير ثواب، وجعل النار للعاصين شر عقاب. سبحانه صاحب طول شديد العذاب، سبحانه واسع المغفرة سريع الحساب، يقبل توبة من إليه تاب، يغفر ذنب من آب فأناب. سبحانه لا إله غيره يعبد، ولا رب لنا سواه له نسجد، فنشهد ويشهد الموحدون أن لا إله إلا الله واحد أحد معبود صمد، رفع السماء ترونها بلا عمد، بسط الأرض وما عليها على ماء جمد، قسم الأرزاق بين خلقه على كثرتهم، فهل تراه يوما نسي أحد؟ لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وأستاذنا وقائد دربنا وراية عزنا ونبع فخرنا وجوهرة سنام تاج رؤوسنا محمدًا رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا مصطفى، يا مصطفى، ولأنت ساكن مهجتي، روحي فداك، وكل ما ملكت يدي، روحي فداك، وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي، ألا بغيرك أقتدي، وسعادتي ألا بغيرك أقتدي. لك معجزات باهرات جمة، وأجلها القرآن، وأجلها القرآن خير مؤيدي. ما حرفت أو غيرت كلماته شلت يد الجاني، شلت يد الجاني وشاه المعتدي. وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمد. فيا رب صل على الحبيب محمد، واجعله شافعنا بفضلك في غدي. ثم أما بعد، آبائي الكرام، إخواني الفضلاء الأعزاء، أمهاتي وأخواتي الفضليات المباركات، أهل هذا البلد الطيب المبارك، تحية إليكم جميعا من الله مباركة طيبة. وأسأل الله العلي القدير الذي جمعني وإياكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعني وإياكم في الآخرة في جنته مع سيد النبيين محمد في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تقدموا يا إخوة، تقدموا وافسحوا لإخوانكم، ولا تجبروا أخا على أن يتخطى الرقاب في يوم الجمعة، فلقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، افسحوا يفسح الله لكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفسح لنا في ديارنا وفي دنيانا وفي آخرتنا في قبورنا ويوم حشرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تقدموا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوتان، وقبل الولوج في الموضوع، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فوالله ما أفلح عبد إلا إذا اتقى مولاه. أمر الله بها نبيه ومصطفاه، قال تعالى: يا أيها النبي اتق الله. ثم أمر الله بها المؤمنين فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ثم عمم الله الأمر بها للناس أجمعين، قال تعالى: يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا ربي سلم سلم. فاتقوا الله عباد الله. ثم موضوعنا اليوم إخوتاه عن ركن من أركان هذا الدين ركين. موضوعنا اليوم عن الحج، لكنني ما جئت اليوم لأصف نسكه ولا لأبين هيئته وواجباته وأركانه وسننه، فليس المقام مقامه، ولكنني جئت اليوم محملا برسائل إليكم. هذه الرسائل إنما بعث بها الحج إليكم. فموضوعنا اليوم عنوانه رسائل الحج. فأعرني قلبك وسمعك يا رعاك الله، فوالله إن المسلم الأريب لابد وأن يقف مع كل أمر وقفه، ولا بد أن ينظر بعين بصيرته ليعلم مراد الله من هذا وذاك، ولا بد أن ينظر خلف الأمور إذا ما أتيح له ليعلم العلة والمراد. والحج هذا الركن العظيم، هذا الركن الذي هو من أركان الإسلام ركين، لا بد وأن تقف الأمة أمامه، لا بد وأن تتعلم الأمة دروسه وعبره، وإلا فإنها أمة لا تعي ما تحفظ ولا تنظر إلى ما تحمل، كالعيث في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. أمة أمرت بالتفكر والتدبر، أفلا يتفكرون؟ أفلا يتدبرون؟ أفلا يعقلون؟ فلا بد لهذه الأمة أن تتعبد لله بهذه النعمة. والحج فيه دروس أرادها الله، من هذه الدروس درس في العقيدة أول، ألا وهو توحيد المعبود وتوحيد المتبوع. توحيد المعبود الذي هو الله وحده لا شريك له، فلا تصرف العبادة إلا له، ولا يقصد إلا إياه، ولا يرجى إلا ما في يده، ولا يخشى إلا من عقابه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يستعان إلا به، ولا يسأل إلا هو. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إنه توحيد المعبود الذي هو الله وحده لا شريك له، وتوحيد المتبوع الذي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا اتباع محمود على الإطلاق إلا خلف النبي، وكل طريق إلى الله مسدود إلا طريقا سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد الوصول إلى الله سالما فليضع قدمه موضع قدم النبي، ومن أراد النجاة فليلزم غرز النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الاتباع المطلق دون تبين لا يكون إلا خلف النبي. انتبه، فليس عندنا ما يسمى بصنم العلماء، فنحن إذا ما اتبعنا عالما فما اتبعناه لشخصه فليس بمعصوم، وإنما اتبعنا العالم لاتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والعالم عندنا ميزان متبع ما اتبع النبي، فإذا ما حاد العالم عن هدي النبي مهما كان فلا سمع له ولا طاعة له ولا اتباع له. فنحن ندور مع الدليل حيث دار، لا نقبل شيئا في ديننا إلا بدليل، ولا نرد شيئا من أمرنا إلا بدليل. هكذا هو الإسلام، هكذا هو الاستسلام لله، الانقياد لله، الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت بها آية المحبة فاضحة، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فليس بمحب لم يتبع. ودليل المحبة الاتباع. جاء الحج ليبين لك كيف توحد الله معبودا وكيف توحد النبي متبوعا صلى الله عليه وسلم. انظر معي يا رعاك الله، انظر إلى الحجيج من كل فج، من كل صوب، من كل قطر، من كل بلد، على كل راحلة، منهم من جاء قريبا يتهادى يمشي، ومنهم من جاء على سفينة تمخر البحر مخرا، ومنهم من جاء على طائرة تقله، ومنهم من جاء على دابة على الأرض تحمله. كل يقصده الله وحده لا شريك له. ما خرجوا إلا لله، ما قصدوا بقلوبهم إلا الله، ما توجهوا بأبدانهم إلا لله. سمعوا النداء بلغهم إياه الله لما قال لنبيه إبراهيم أذن وعلينا البلاغ، فمن بلغه الله لبى لبيك اللهم لبيك. ما خرج إلا له، من كل صوب، من كل حدب، من كل مكان خرجوا، رغم اختلاف ألوانهم، رغم اختلاف جنسياتهم، رغم اختلاف ألسنتهم، رغم اختلاف بلدانهم، لكن ربهم واحد، معبودهم واحد، مقصودهم واحد، ألا وهو الله وحده لا شريك له. روى مسلم من حديث جابر قال: لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم استوى على راحلته ثم أهل بالتوحيد. انتبه، أهل النبي بماذا؟ بالتوحيد. قالوا: كيف يا جابر؟ قال: كان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا هو التوحيد. لبيك، جئتك، قصدتك، أجبت دعوتك، أنت وحدك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، ما جئت إلا لك، ما جئت قاصدا سواك، ما عبدت إلا إياك، لبيك لا شريك لك. إن الحمد والنعمة حين تحمد ربك على أن رزقك الحج فالحمد، على أن رزقك الحج فالحمد لا يصرف إلا لله، لأن النعمة عليك إنما كانت من الله. أهل النبي بالتوحيد، لبيك لا شريك لك، فلا يشرك بربه، لا يحلف إلا بالله، لا ينذر إلا لله، لا يذبح إلا لله، لا يتحاكم راضيا مختارا إلا إلى شرع الله، لا يصرف عبادة من استعانة أو استغاثة أو دعاء إلا إلى الله. هذا ديدنه، هذا توحيده، هذا دينه الذي دعا إليه حتى مات صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في الحج ترى الناس خرجوا ليس لهم راية إلا راية الإسلام، لا يرفعون علم دولة ولا جماعة ولا حزب ولا غاية، رايتهم التي انضووا تحتها هي راية التوحيد فحسب، هي راية الإسلام ليس إلا. فكل من هنالك من ملايين لا يقال هذا هندي وهذا بنجالي وهذا عربي، إنما كلهم مسلمون، كلهم حجيج بيت الله، كلهم ضيوف الرحمن، ما قصدوا إلا الله. هذا هو التوحيد، التوحيد يا رعاك الله الذي جعلك منقادا لربك بالطاعة لا تخالف، التوحيد يا رعاك الله الذي جعلك لا تصرف عبادة إلا له. لكن وللأسف رأينا بأعيننا من ربما دفع أموالا طائلة وتكبد المشاق وضرب الطريق بعيدا عن أهله وبيته وأولاده وماله، لكنه خرج ربما يقصد غير الله. من الناس من خرج ونيته أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ما سألته عند الاستعداد أين أنت ذاهب، أنا ذاهب لزيارة قبر النبي، ولما يجي يقول لك واللي زرته، ويقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. نسأل الله أن يرزقنا صلاة في محرابه وشهادة على أعتابه عاجلا غير آجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فنهى النبي أن تشد الرحال إلى المقابر حتى ولو كان قبره. أنت ذهبت تقصد بيت الله، تزور مسجد النبي تصلي فيه تبتغي الأجر، تسلم على النبي وصاحبيه، لكن لا أن تقصد وتنوي بنيتك أنك خرجت وشددت الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا إخوة أبث إليكم حزني حين أرى رجلا هرما كبيرا شاب شعره اشتعل رأسه شيبا يقف أمام قبر النبي يدعوه من دون الله. إي والله رأينا ذلك وسمعناه، حين تراه يذهب يتمسح بسياج قبر النبي صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيفعل عند النبي ما أفنى النبي حياته لهدمه، ألا وهو الشرك. والله يا إخوة إن القلب لا يحزن حين ترى الناس هنالك بجوار الكعبة يتمسحون بالمقام وبالستار وبالسياج وبالأرض وبغيره، يتبركون بأي شيء مخالفين هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا إخوة إن القلب لا يحزن حين يسمع عن شيخ وهو يحكي أنه كان على عرفات، وما أدراك ما عرفات، يوم الحج الأعظم. نسأل الله أن يرزقنا الوقوف على عرفات حجيجا قريبا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال طوال النهار نتقلب ما بين نوم وقيام واستيقاظ وصلاة ودعاء، لكني أرمك بعيني رجلا شيخا هرما كبيرا قد انحنى ظهره ودق عظمه وتغير لونه واشتعل رأسه شيبا، يقف طوال النهار تحت الشمس يدعو. قال فاحتقرت نفسي به وذهبت إليه بجواره علي أقتبس من خشوعه وجلده. قال: فكانت الفاجعة أن سمعته يدعو وليا في بلده من دون الله: شلا يا فلان، مدد يا علان، نسأل الله تعالى السلامة. قال: فاشتدت غضبا وقلت: يا عماه، أنت على عرفات، أنت في يوم الحج الأعظم، أنت في يوم ما رؤي الشيطان أدحر ولا أحقر منه في هذا اليوم، أنت في يوم الغفران والرحمة، أتدعو غير الله وأنت على عرفات بين يدي الله؟ قال: فنظر إلي شذر مذر ثم قال: اسكت يا جاهل، فإنك لا تعرف قدر هذا المضروح المقبور وفضله، فوالله ما تنزل قطرة من ماء السماء ولا تتحرك ذرة من رمال الأرض ولا يسكن ساكن ولا يتحرك متحرك إلا بإذن هذا الشيخ وعلمه، إنا لله وإنا إليه راجعون، أإله مع الله، أإله مع الله، لا إله إلا الله. لكن الحج المحمود المبرور هو الحج الذي عنوانه التوحيد لله وحده لا شريك له. انظر إلى توحيد المتبوع الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، واسمعوها مني الآن في آذان قلوبكم: والله ما جنت الأمة ما تحياه الآن من ذل وهوان وعار وفقر وغلاء إلا بسبب بعد الأمة عن اتباع سيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهو الذي قال كما عند الحاكم في مستدركه بسند حسن: قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فما جنت الأمة الضلال والزيغة إلا ببعدها عن الكتاب والسنة، إلا باستبدالها بالعبير بعرا وبالثريا ثرى وبالرحيق حريقا منتنا محرقا. والله ما هانت الأمة إلا لما نحت كتاب الله وسنة رسول الله واتبعت الساقطين من المغنيين والممثلين واللاعبين أساطير وأباطيل يقتدى بها من دون النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. في الحج إخوتاه رسخ الحج لكم رسالة الاتباع دون ما سؤال، ما دام الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى نفسك أنت تذهب إلى الحج، تحرم، تلبس ثيابا هي أشبه إلى الكفن، ربما لا تعلم العلة، لكنك تفعل ذلك متبعا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تذهب وقد خلعت سراويلك ودثارك وشعارك ولبست إذارا ورداء ربما تستحي أن تلبسه في بلدك لدقيقة، لكنك تلبسه أياما أمام الناس، تنام فيه، تقوم فيه، تمشي فيه، تصلي فيه، تجري فيه، تهرول فيه. ما الذي جرى؟ هكذا فعل رسول الله الذي قال: خذوا عني مناسككم. هكذا يكون توحيد المتبوع، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر في الحج وأنت تبيت في منى، ثم هنالك عند مزدلفة، ثم هنا وهناك وهنالك، تقضي بعضا من ليل وهنا بعضا من نهار، وهنا تجمع بين ليل ونهار. لماذا؟ لأنك تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى نفسك وأنت تجمع الجمرات، تنتقي الجمرة كما انتقاه ووصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بالكبير ولا الصغير بين بين كما وصفه النبي صلى الله على رسول الله، سبعا من هنا وسبعا من هنا وسبعا من هنا، تجمع الجمرات. لماذا؟ هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تطوف بالكعبة وهي حجر، تقبل الحجر الأسود وهو حجر، تجمع الجمرة وهو حجر، ترجم حجرا بحجر. ما الذي جرى؟ تقبل حجرا، تطوف بحجر، تجمع حجرا، ترجم به حجرا. فعل رسول الله، هكذا يكون الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أعلنها عمر يوم أن وقف يقبل الحجر الأسود ثم قالها للعالمين: والله والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما فعلت. هكذا يكون الاتباع، الاتباع الذي عزت به الأمة يوم أن كان النبي على منبره، الصحابة في المسجد يتوافدون، فقال النبي: اجلسوا، انتبه، اجلسوا. فكان على الباب هنالك رجلا ليس كأي رجل، إنه المتبع لرسول الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، كان قد أدخل رجله اليمنى إلى المسجد ولا زالت اليسرى خارج المسجد، لكنه سمع النبي يقول اجلسوا، فجلس على هيئته، رجلي جوا المسجد ورجلي خارج المسجد. فنظر النبي وقال: ما لي أراك هكذا يا ابن مسعود؟ قال: يا رسول الله، أمرتنا أن نجلس فما كان لي أن أحرك ساكنا. بهذا فازت الأمة باتباعها لرسول الله. بل انظروا إلى هذا الحديث الذي يتلألأ روعة وسموقا وجمالا، والحديث في الصحيحين من حديث أنس قال: كنت ساقي القوم يوم أن حرمت الخمر، وكان شرابهم يومئذ الفضيح بالمهملة أو الفضيخ بالمعجمة، وخلي بالك كانت من أجود أنواع الخمور، يعني كأس صغيرة تفعل بالعقل الأفاعيل، شرب الصحابة. وما كانت الخمر قد حرمت، انتبه، سكر الصحابة وما كانت الخمر قد حرمت، لكن نزل التحريم من الله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا من عنده يزيع في الناس: أيها الناس، ألا إن الخمر قد حرمت، أيها الناس، رسول الله يقول لكم: ألا إن الخمر قد حرمت. فوصل النداء إلى القوم، إلى الصحابة، إلى السكارى منهم. قال أنس: فرأيت أحدهم والكأس في يده يلقيه، ورأيت الآخر والخمر في فمه يمجه، ورأيت أحدهم يضع أصبعه في حلقه يقيء ما في بطنه من خمر، وسكبوا الخمر حتى ملئت شوارع المدينة خمرا. اتباعا لمن؟ لرسول الله. واسمعوها، اتبعوا رسول الله حتى وهم سكارى. لكن الآن للأسف يا مولانا، قال رسول الله، يقول لك: لا والله يا شيخ، حك لي آية من القرآن، أنا أعلم أن هذا التراث محرف، أنا أعلم أن البخاري كذاب، أنا أعلم أن جل حديث النبي ليست صحيحة، أنا لا أؤمن بما جاء إلا من الله، أسأل الله السلامة. وصدق النبي لما قال: يوشك رجل من أمتي متكئ على أريكته شبعان، يقول ما جاءنا في القرآن قبلناه وما جاءنا في غيره رددناه. قال النبي: ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. ألا وهي السنة. قال علماؤنا: الإسلام قطار يمشي على شريطين، قرآن وسنة، فإذا نزع شريط السنة انقلب قطار الإسلام، وإذا نزع شريط القرآن انقلب قطار الإسلام، فلا يستوي إسلامك إلا على قرآن وسنة. فانتبهوا يا رعاكم الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الاتباع لرسول الله، وأن يرزقنا التوحيد بصفائه وشموله وكماله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونكمل ما شاء الله إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا كما أمر، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام البشر محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الشافع المشفع في المحشر. ما اتصلت عين بنظر وما سمعت أذن خبر، سيد البشر صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد إخوتاه، كان موضوعنا اليوم رسائل الحج، وكانت من رسائل الحج التي قدمنا بها رسالة في توحيد المعبود وتوحيد المتبوع صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم رسالة أرسل بها الحج إليكم على عجالة، لكنها رسالة من أشبه الناس برسول الله، أشبه الأنبياء برسولكم، الذي يحفظ من مات من أبنائكم القرآن عند البيت المعمور. إنه أبو الأنبياء، أول من شاب شعره. إنه إبراهيم عليه وعلى نبينا وعلى الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام، ملحمة إبراهيمية كبرى أرسل بها الحج إليك لتعلم وتتعلم كيف يكون الفداء والتضحية والإيثار لدين الله. كأن الحج يسألك في هذه الرسالة، يسألك أنت وأنت وأنت وأنا، يقول لنا الحج: ماذا قدمت لدين الله؟ هل سألت نفسك هذا السؤال؟ ما الذي قدمته خدمة لهذا الدين؟ ماذا قدمت أنت لدين الله؟ انظر يا إبراهيم عليه السلام، هذا الذي اصطنعه الله تعالى ليكون أمة، هذا النبي الذي جعله الله تعالى عند البلاء صابرا محتسبا. إبراهيم عليه السلام، اسمع، نشأ وترعرع، ولد في وسط لا أقول يعبد الأصنام، بل يصنعها ويبيعها ويعبدها، وكان الدور على إبراهيم كأبناء عمومته ليقوم بدوره في بيع الأصنام، يحملها على ظهره: أيها الناس، من يشتري إله حب يجمع بينه وبين امرأته، من يشتري إله بركة ورزق يملأ بيته نعمة وبركة، من يشتري إله حفظ يصطحبه في سفره فيحفظه وأهله وماله، فيرجع الأطفال والصبية وقد باعوا بضاعتهم، لكن إبراهيم يرجع وهو يحملها على ظهره. أتدرون لماذا؟ لماذا لم يبتع الناس من إبراهيم ولو صنما واحدا؟ لأن إبراهيم كان يعلن عن بضاعته قائلا: أيها الناس، من يشتري حجرا لا ينفع ولا يضر، من يشتري حجرا لا يسمع ولا يرى، من يشتري صنما لا يصرف ولا يجلب. فينظر الناس إليه شذر مذر ولا يشتري القوم منه. وإذا جاءه مجد في الشراء قال له: أتريد هذا يدفع عنك الضرر؟ فيقول: نعم. فيضربه إبراهيم على الأرض فيتكسر ويقول: إذن لماذا لم يدفع عن نفسه الضرر؟ فيرجع إبراهيم وقد كسدت بضاعته وكسر أصنامهم وبين عورهم، اسألوا كبيرهم إن كانوا ينطقون. لكنهم ألقوه بالمنجنيق في نار أعدوا لها أياما بل قيل أشهرا، حتى أن الطير كان يحلق فوقها فيخر مشوية من شدة حرارتها. دخل إبراهيم في النار ألقي فيها، قال الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لكن اسمع إلى هذا الدرس، ماذا فعل إبراهيم في النار؟ كأن الله يريد أن يعلمك إذا اشتدت عليك المصائب ماذا تفعل؟ إذا رأيت الفتن والمحن والبلايا قد اجتمعت عليك ماذا تفعل؟ هل تتجر؟ هل تقول: لي يا رب كده؟ نسأل الله تعالى السلامة. هل تقنط من رحمة ربك؟ انظروا ماذا فعل إبراهيم، جلس في النار مسبحا على سلاسله وهو يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. الله، والله يا إخوة، لو لم تخرجوا من الخطبة اليوم إلا بهذه الكلمة التي تجعلوها عدة لكم في المحن لكفى: حسبنا الله ونعم الوكيل. تنقل قضيتك من الأرض إلى السماء، تنقل حسبك وتوكلك عن البشر إلى الله وحده لا شريك له. لا تتوكل على ميت بل تتوكل على الحي الذي لا يموت. بل واسمع، لما قال حسبي الله ونعم الوكيل كانت النتيجة: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. صهرت أغلاله، سلاسله، قيوده، وخرج هو بردا وسلاما. ويقول ربنا: الذين إذا قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، خافوا هيعملوا فيكم ويسووا، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. النتيجة يا أخوانا: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. هل قال الله لم يصبهم سوء؟ لا والله، إنما قال الله لم يمسسهم سوء، حتى المساس عافاهم الله منه وردهم الله بنعمة وفضل. لما قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، اجعلها سلاحك، اجعلها عدتك. إذا خوفت من قوم فقل: حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا ادلهمت عليك الفتن والخطوب والمحن والبلايا فقل: حسبنا الله ونعم الوكيل. عند ذلك والله سترى عجبا. إبراهيم ضحى بنفسه لما ألقي في النار فداء لدين ربه. إبراهيم ابتلي، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن: صبر واحتسب، أوذي وطرد، عودي وطرد، عودي وقوتل. لكنه صبر. اسمع، بل وضحى بولده لله. وهنا أرجو من كل الذين يسمعونني الآن في المسجد أو خارجه أن ينتقلوا بقلوبهم من هذه الدنيا الفانية ليشهدوا بقلوبهم هذا المشهد الرائق الرقراق: إبراهيم معناها أب رحيم يؤمر أن يذبح ولده. أتدرون من هو ولده؟ لقد رزقه الله به بعد أن ربى على 80 من عمره، ففرح به وأطرب فؤاده. راه إبراهيم وهو يحبو يلعب في لحيته، ينظر إليه ويبتسم، لكن الله ابتلاه به مرة لما أمره أن يودعه وأمه بواد قفر عند البيت الحرام، فما كان من إبراهيم إلا أن قال: سمعنا وأطعنا. وما كان من هاجر يا نساء المسلمين إلا أن قالت: إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ إلى من تتركنا؟ تتعلق بنعله، تتعلق برحله، الأرض تنكوها، الأحجار تضربها، يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ ثم قالت: آلله أمرك بهذا؟ فأومأ برأسه أن نعم، فاطمأن قلبها وهجعت أركانها وقالت: إذن والله لن يضيعنا الله أبدا. قمة التوكل واليقين. ثم لما بلغ معه السعي، عمره، فلذة كبده، قلبه، زهرة حياته تتفتح أمامه، تعينه، صلبه، ذراعه، عكازه، بلغ معه السعي، يأمره الله أن يذبحه وفي رؤية، فيذهب إلى ولده: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فيخبره ولده أن رؤيا الأنبياء حق، افعل ما تؤمر. سبحان الملك، وأمرت بذبحك يا ولدي، فانظر في الأمر وعقباه. وأمرت بذبحك يا ولدي فانظر في الأمر وعقباه. فيجيب الولد بلا فزع: افعل ما تؤمر أبتاه. لن أعصي لإلهي أمرا، من يعصي يوما مولاه؟ أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ولدا يتلقى أمرا بالذبح فيرضاه؟ واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلاقى عيناه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلاقى عيناه. وتهز الكون ضراعات ودعاء يسمعه الله، تتوسل للملك الأعلى أرض وسماء ومياه. فيجيب الحق ورحمته: سبقت في فضل عطاياه، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم، فديناه. رسائل الحج كثيرة، أختم برسالتين على عجالة بل هي برقية. الأولى: يا من ستذهب إلى الحج والعمرة، إياك أن يأكل التصوير عملك، فوالله لا نجد مزاحما للإخلاص الآن مثل التصوير. تصور وهو في رمي الجمرات، وهو عند الكعبة، وهو في إحرامه، ويكتب: أشعر بالخشوع في بيت الله. هذا يعقل؟ إن الله يحب عبده الخفي. برقية إلى المتكاسلين عن الحج: حجوا قبل أن لا تحجوا، تعجلوا إلى الحج كما قال النبي كما عند أحمد: فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. وكان النبي يقول: من مات ولم يحج مات إن شاء يهوديا أو نصرانيا، وكان عمر يكتب إلى عماله في الأمصار: من وجدتم عنده الجدة القدرة على الحج ولم يحج فانقلوا اسمه من كشوف دافع الزكاة إلى كشوف دافع الجزية، نسأل الله تعالى السلامة، فحجوا قبل ألا تحجوا. وأخيرا أبث إليكم حزني، أو يعقل أن تكسى الكعبة بتكلفة 22 مليون ريال سعودي وكثير من بطون المسلمين خاوية، وكثير من المسلمين هنا وهناك وهنالك مشردون، عرضوا على عمر بن الخطاب أن تكسى الكعبة حريرا فأبى وقال: بطون جياع المسلمين أولى. إي والله بطون جياع المسلمين أولى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حج بيته الحرام وزيارة مسجد نبيه عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، ارزقنا حجا مبرورا حجا مقبولا. ويا رب العالمين وردنا بذنوب قد غفرتها وعيوب قد سترتها يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن سمع فوعى ووعى ثم اتبع، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، احفظ مصر وبلاد المسلمين من الغلاء والوباء والبلاء والغباء يا رب الأرض والسماء. قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويهلك فيه أهل محاداتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويتحاكم فيه إلى كتابك. فإننا نشهدك أننا قد اشتقنا إلى ذلك. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم، وهو أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. جزاكم الله خيرا، أحبكم في الله، وأقم الصلاة.